أما في الاصطلاح فإنها مال مقدر شرعا، مال مقدر شرعا في أموال مخصوصة لطائفة مخصوصة. فقولنا مقدر شرعا يعني ربع العشر، نصف العشر، العشر كاملا، هذا تقول شرعا في أموال مخصوصة، لأنه ليس كل الأموال تجب فيها الزكاة، لطائفة مخصوصة وهم أهل الزكاة، أهل الزكاة. فخرج بذلك ما يجب في المال لإطعام الجائع وكسوة العاري ونحو هذا، فإنه ليس مقدرا في الشرع، بل هو مقدر بالحاجة. ثم ليس في أموال معلومة، بل هو في جميع ماله. ثم ليس لطائفة مخصوصة، بل هو لكل من احتاج إلى إنقاذه من الهلكة. والزكاة سميت بذلك لأنها تزكي المال أو تزكي صاحب المال؟ كلاهما. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي مزكية للمال ولصاحب المال. كيف تزكي المال؟ نعم، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، بل إنها تنميه حسا أو معنى. نعم، تزكيه معنى قطعا، وربما تزكيه حسا بما ييسر الله سبحانه وتعالى لبادل الزكاة من أسباب الرزق، لأن بذل الزكاة من تقوى الله، والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن هي تنمي المال معنى، وربما تنميه حسا، بحيث يفتح لهذا الإنسان المزكي أبواب من الرزق يزيد بها ماله. كيف تزكي صاحب المال؟ تزكي صاحب المال من عدة أوجه في الواقع. أولا أنه يؤدي بها ركنا من أركان الإسلام، وهذه تزكية. ثانيا أنه يلتحق بالكرماء الذين يبذلون المال، وهذه أيضا تزكية، فإن الكرم من زكاء النفوس. وثالثا أنها تزيد في أعماله الصالحة، وهذه أيضا تزكية، فهي تزكية له من عدة أوجه. مرتبتها في الإسلام، شو مرتبتها في الإسلام؟ نعم، ركن من أركان الإسلام. حكمها قال تجب، هذا نأخذ من حكم الزكاة تجب، والواجب ما أمر به شرعا على وجه الإلزام. وبعض العلماء يقول: ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه. أيهما أدق في التعريف؟ الأول، ما أمر به على وجه الإلزام، لأن الثانية تعريف بإيش؟ بالحكم، تعريف بالحكم. وقد قيل وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، لكن الفقهاء دائما يستعملون الحدود بالأحكام، لأن الحد بالحكم أوضح وأبين، فهم يستعملون هذا كثيرا. إذا نقول حكم الزكاة واجبة، حكمها واجبة، والوعيد عليها مذكور في الكتاب والسنة ومعروف لكم، لكن بشروط خمسة، والشرط هو الذي يلزم من وجوده، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. نعم، بشروط خمسة: حرية، ووجه ذلك أن الرقيق لا يملك، فليس له مال، والدليل أنه لا يملك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، فماله للذي باعه. وأرجو أن لا تظنوا أن في الحديث تناقضا، من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه. قد يقول قائل: كيف هذا تناقض؟ وله مال ثم يقول فماله للذي باعه. نقول: فرق بين اللامين. اللام الأولى وله مال للاختصاص، كما تقول: للدابة سرج، هل يتملكه؟ لا. وتقول: هذا حوش الغنم، هذا حوش البقر، هذا حوش الإبل، يتملكه ولا لا؟ أما قوله فماله لبائع فاللام للملك. طيب، إذن حرية ضدها الرق، فالرقيق لا تجب عليه الزكاة لأنه لا مال له. طيب، ثانيا إسلام، وضده الكفر، فالكافر لا تجب عليه الزكاة، بمعنى أنه لا يلزم بإخراجها. وليس معناه أنه لا يحاسب عليها، بل هو محاسب عليها، لقوله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. الشاهد قوله: ولم نكن نطعم المسكين، فهم يعاقبون عليها لكن لا يؤمرون بها. وهل إذا أسلموا يلزمون بقضائها؟ لا، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ثالثا ملك نصاب، ملك نصاب، وهذا من أهم الشروط. طيب، البلوغ ليس بشرط، والعقل ليس بشرط، هذا هو الصحيح. وذهب أبو حنيفة إلى اشتراط البلوغ والعقل، وقال إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فهي عبادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة. فهؤلاء عن الصغار والمجانين ما عليهم عبادة، فلا تجب عليهم الزكاة، ولكن الصحيح أنها تجب عليهم، لأن الزكاة لا تتعلق بالذمة، وإنما تتعلق بالمال، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، من أموالهم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وقد بعث معاذا إلى اليمن، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم. فما دام هذا مالا فإنه يجب إخراج زكاته. نعم، كما أنه ورد في ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنه في هذا الأمر. وقول ملك نصاب، وش هو النصاب؟ النصاب يعني الزكوة، وهو يختلف كما سيأتي إن شاء الله فيما بعد. وقوله واستقراره، استقرار إيش؟ لا، استقرار الملك، استقرار الملك. وش معنى استقراره؟ يعني ثبوته، بحيث لا يكون عرضة للسقوط. فإن كان عرضة للسقوط فإنه لا تجب به الزكاة. مثال ذلك: يقولون إن دين السلم عرضة للسقوط، يعني مثلا أنا في ذمة لهذا الرجل مال زكوي سلما، فإنه لا زكاة فيه، لأنه لو تعذر عند تمام الأجل فإنه ينفسخ العقد، فلا تجب الزكاة فيه. كذلك الدية على العاقلة، هي مستقرة ولا غير مستقرة؟ غير مستقرة، فلا تجب علي الزكاة فيها، أنا صاحبها التي هي لي. كذلك مال الكتابة، أنا مثلا كاتبت العبد، عندي عبد كاتبته على دراهم، مضى عليها سنة أو سنتين ثم قبضتها منه، هل فيها زكاة ولا لا؟ لا، لأن الملك غير مستقر، إذ من الممكن أن يعجز العبد، فإذا عجز سقط عنه، يعني ما يلزم، إذا عجز سقط عنه. فالمهم أنه لا بد من استقرار الملك، لا بد من استقرار الملك، فإن لم يكن الملك مستقرا فلا زكاة. طيب إذا حصلت هذا المال الذي ليس بمستقر ماذا أصنع به؟ هل أزكي لما مضى؟ الجواب لا، ولكنك تستأنف به حولا لأنه لم يستقر قبل ذلك، فتستأنف به الحول. نعم، السلم يعني يسمونه عندنا باللغة العامية السبسل. نعم، والظاهر أنك تبي تقول وش هو السبسل، فصارت المشكلة بأشكال منه. نعم، لا، السلف القرض عند الناس، السلف القرض وهو يسمى سلف، السلم يسمى سلفا والقرض يسمى سلف. السلم بارك الله فيك، مثلا أتفق أنا وياك على أني أشتري منك 100 صاع بر تحل بعد سنة وأعطيك العوض الآن، هذا السلم. لا، أعطيك العوض كاملا، أعطيك إياه الآن. اشتريت منك 100 صاع بر، كل صاع ب10 ريالات، الجميع 1000 ريال، أعطيك 1000 الآن. ولهذا سمي سلما لأن الثمن يسلم، وسمي سلفا لأنه يقدم. نعم، ولغة الحجازيين يقولون سلف. قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. ايه يجوز؟ لا، ما بعت شيء ما حصل. أنا اشتريت شيئا في ذمتك، ما اشتريت شيء معين اللي هو مثلا هذا البر، هو معين شيء في الذمة تأتي به بعد سنة. بعد السنة ربما يكون الشيء راخص وربما يكون الشيء غالي، لكن عاد هذا توفيق من الله عز وجل. طيب، الشرط الخامس مضي الحول، يعني أن يمضي حول كامل. الحول هنا باعتبار السنة الشمسية أو السنة القمرية؟ القمرية، باعتبار السنة القمرية. الدليل على ذلك قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وذكر الحج على سبيل المثال، الحج عبادة من العبادات، فنشرح لي توقيت الله. وكذلك الزكاة المعتبر بها الشهر القمري، فالحول هنا الحول الهلالي دون الحول الشمس. مضي الحول قال المؤلف في غير المعشر، وش غير المعشر؟ هي الحبوب والثمار، هذه المعشرة. الحبوب والثمار لا يشترط لها الحول، لأن الله تعالى يقول في القرآن وآتوا حقه متى؟ يوم حصاده. فإذا زرع الإنسان في هذه الأرض كم عمر الزرع في العادة؟ 5 أشهر 6 أشهر. نعم، خلوا 5 أشهر، 4 أشهر، 3 أشهر، ما الكلام على أنه في هذه الحال ما نقول انتظر حتى يتم الحول، نقول تجب الزكاة عليك عند حصاده، ويستقر وجوبها كما سيأتي في جعلها في البيت. وقوله إلا نتاج السائمة، هذا مستثن من قوله ومضي الحول، يعني إلا ما تنتجه السائمة فلا يشترط له الحول، وربح التجارة لا يشترط له الحول. لماذا؟ تبعا للأصل، تبعا للأصل. مثال نجاة الصائمة، إنسان مثلا عنده 40 شاة، لا إن شئت قل عنده 80 شاة، كم في 80 شاة؟ شاة واحدة، شاة واحدة. لما بقي على تمام الحول شهران ولدت كل واحدة منهما طفلين، أو كل واحدة منهن طفلين، كم صار عنده الآن؟ 240. كم فيها من شاة؟ 3 شياة. بينما إن الأولاد ما مضى لهم إلا شهران فقط، نقول نعم تجب الزكاة فيهن، أي في الأطفال، لأنهن نتاج سائمة. نتاج السائمة لا يشترط لها تمام الحول. لماذا؟ تبعا للأصل. والدليل على ذلك، هذا تعليل، والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة إلى أهل المواشي فيأخذون الزكاة مما يجدون. ومعلوم أن المواشي نفسها تختلف ولاداتها، منها ما يلد في أول الحول، ومنها ما يلد في وسط الحول، ومنها ما يلد في آخر الحول، أليس كذلك؟ هكذا أيضا ذبح التجارة، ذبح التجارة لا يشترط له حول، بل يتبع أصله في ذلك. مثال هذا، إنسان اشترى أرضا للتجارة ب100,000 ريال، وبقت الأرض هكذا قيمتها، لما بقي على الحول شهر واحد ارتفعت القيمة حتى بلغت 200,000، ماذا يؤدي؟ زكاة 100,000 ولا 200,000؟ 200,000، لأن ربح التجارة تبع لأصله. فصار عندنا الآن الذي لا يشترط له الحول 3 أشياء: المعشرات، نتاج السائمة، وربح التجارة. وإنما قال المؤلف رحمه الله إلا نتاج السائمة، لأنه مبني على ما يشترط له الحول، وربح التجارة كذلك مبني على ما يشترط له الحول. أما المعشر فهو أصلا وفرعا لا يشترط له الحول. نعم. يقول صار 80 على 50 وزادت على 50. يقول 80 على 50 على 50 يعني يبي يخلي كل 40 حالة. لا هذا جاهل، أنا ما سمعت ولا خبر الزجل يكونها 81 أو 82 أو يكسرونها ولا صار 80 يأخذون على يعني إن صارت 82 هو نصاب واحد منهم، 82 نصاب واحد، و 78 نصاب واحد، و 80 نصابين. هذا من جهل البدء. لا يقولون هذا يأخذون، يقولون هذا يأخذون. الله غريب حقيقا، ما علمت أحد من العلم يقول بهذا، والحديث صريح في هذا. متى يكون فيها شاتين؟ لا، في 121، في 121، يعني 120 فيها واحدة. معناه على رأي هؤلاء 120 كم فيها؟ لا، فيها أصابع. لكن بس يعني 80 فيها 2 و 120 فيها واحدة؟ لا، في العدد فقط. طيب العدد 40 و40 و40 120. قال فإن حولهما وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، ولو لم يبلغ نصابا. وفي قول المؤلف ربح التجارة احترازا من المال المستفاد بغير ربح، المال المستفاد بغير ربح لا يضم إلى المال الذي عندك في الحول. شلون؟ مثلا إنسان يأخذ الراتب كل شهر يجيه راتب، هل نقول إن الشهور التي تعقب الشهر الأول تتبع الأول في الحول؟ لا، حولها مستقل، وكذلك لو استفاد الإنسان مالا بهدي بهبة، إنسان عنده مثلا 100,000 وقبل تمام الحول وهب له 50,000، هل تجب زكاة 50,000 إذا تم حول 100,000؟ لا، وذلك لأنها ليست ربح. ومثلها أيضا لو ورث الإنسان من شخص، إنسان له مورث غني وورث منه في آخر الحول، هل نقول إن هذا الميراث يضم إلى مالك؟ نعم لا يضم، لأنه ليس ربحا له ولا ناشئا عنه، فيستأنف له حول جديد. وقول المؤلف ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما، أي نتاج السائمة وربح التجارة، حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. أرجو الانتباه، مثل إنسان عنده النصاب الفضة 100 درهم، فعنده 190 درهما، بقيت هذه 190 درهما إلى أن مضى عليها 8 أشهر، في بعد 8 أشهر ربحت 50 درهما، كم صارت؟ 240 درهما. هل تجب عليها الزكاة إذا تم الحول للمئة والتسعين؟ هذا إنسان عنده 190 درهما والنصاب 100 درهم، بقيت هذه 190 لم تزد، قبل تمام الحول بشهر زادت 50 درهم، فصارت الآن 240 درهما، تم الحول، يزكيها ولا لا؟ لا ما يزكيها، ما يزكيها، لأن الأصل ليس بنصاب، الأصل ليس بنصاب، فإذا يبتدئ النصاب من الشهر 11 الذي تم به النصاب، يبتدئ الحول من الشهر 11 الذي تم به النصاب، والمسألة واضحة، في أشكال هذه؟ طيب، ولهذا يقول المؤلف فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا يكون نصابا فمن كماله. ويوكل للتجارة مدام منه نقود، دراهم أشد من التجارة، دراهم أشد، لا بد أن يبلغ النصاب رأس المال ثم بعد ذلك ينظر في الربح. السائمة مثلها أيضا، لو كان الإنسان عنده مثلا 35 شاة بقيت عنده 6 أشهر وهي على هذا العدد، وبعد 6 أشهر ولدت كل واحدة منهم شاة طفلا، كم صارت؟ ترى 70، تمت السنة، يعني مضى عليها 6 أشهر مع 6 أولى تمت السنة، يزكيها ولا لا؟ يبدأ السنة من ولادة هذه الأطفال التي تم بها النصاب، ما هو واضح؟ نعم. ولهذا يقول المؤلف فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. طيب ما الدليل على اشتراط الحول للزكاة؟ الدليل على ذلك أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا الحديث فيه مقال لكن يشهد له المعنى، لأننا لو أوجبنا الزكاة في كل شهر لكنا نضر بذلك أهل الأموال، ولو أوجبناها في السنتين لضررنا ذلك من أهل الزكاة. والحول في الحقيقة هو الوقت الذي يمكن أن يتنامى فيه المال وأن يكسب وأن يزيد، ولهذا جعل حولا فقط. المؤلف رحمه الله يمكن أن نأخذ من كلامه كيف يزكي الموظف رواتبه، وهذه مشكلة ويكثر السؤال عنها جدا، كيف يزكي رواتبه إن بدأ الحول من أول راتب استلمه؟ أضررنا به، لأنكم كما تعرفون الأشهر تأتي تباعا، وإن اعتبر كل شهر على حدة حصل في ذلك إشكال وتعب، وربما لا يجب في بعض الشهور شيء، ربما بعض الشهور يستنفذ كل ما راتبه. نرى أن الأحسن أن يجعل له شهرا معينا بحيث يحصي كل ما عنده، وليكن هذا الشهر عند تمام الحول من أول راتب. إذا استلمت أول راتب محرم متى يتحوله؟ المحرم من السنة الثانية. فالأحسن أنك في المحرم من السنة الثانية تحصي جميع ما عندك من المال وتخرج زكاته حتى تسلم بذلك من الإشكال وتبرى بهذا الذمة. لكن الشيء الذي ما تم حوله كيف نزكيه؟ يكون من باب التعجيل، وتعجيل الزكاة لا بأس به. بقى عندنا 10 دقائق نخليها في نعم. لا يتم في آخر الحجة هو اللي يتم به الحول. لا يزكي شعبان وما قبل، ما زكي، وخلي رمضان للسنة الثانية، لأن غالبا رمضان ما أتي راتبه إلا بعد تمامه. ما يهم، لأن ما أنفق تسقط الزكاة، ما أنفق قبل تمام الحول تسقط الزكاة. طيب 5 شهور أو 6 شهور وما ما يبقى عنده من النصاب، وبعد توصل هو سلمك الله. إذا نقص النصاب في أثناء الحول انقطع الحول، يعني لو أنه ملك نصابا في أول شهر وبقي عنده حتى مضى 3 أشهر ثم نقص، ثم بقي 3 أشهر ثم زاد، يبتدئ الحول من الزيادة، وتكون 6 أشهر الماضية ليس فيها شيء، إنه متى نقص النصاب في بعض الحول فإنه يسقط. طيب ما رأيكم في رجل توفي قبل تمام الحول بشهر، هل الزكاة عليه ولا على الوارث؟ لا عليه ولا على الوارث، لا عليه لأنه مات قبل تمام الحول، ولا على الوارث لأنه لم يتم الحول عليه، ما تم عليه الحول. فهذه المسألة يجب أن نعرف أن تمام الحول لا بد منه، ولا بد أن يكون النصاب موجودا في جميع الحول، لو نقص النصاب في أثناء الحول سقطت الزكاة واستأنف حولا جديدا. الشيخ بالنسبة للشخص هذا اللي مرني السنة عنده، نعم مرني قلنا أنه انقطع الحول، نعم إنما سقط النصاب، طيب الزكاة اللي هو عجل كسبه اي الزكاة التي عجل ما يحتسب للمستقبل، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول انما الاعمال بالنيات، ولان تعجيل الزكاة مشروط بوجود النصاب، لو عجل قبل تمام النصاب ما صح تعجيله. ولهذا في هذه المسألة قالوا لو ان الساعي اخذ من الرجل اكثر مما يجب فهل يحتسب بها من العام القادم؟ مثل هذا صاحب غنم، مثل قضية غنم عنده 80، وجاء هذا الساعي جاهل وقال 80 40 و40 عليه شاتين، فهل يعجله، فهل ينوي بها التعجيل عما يأتي؟ في خلاف، بعضهم يقول يجوز أن يحتسبها للعام الماضي، لكن هذا إذا نواها عند الإخراج مو بدأ إذا مضت. وبعضهم يقول لا، ما يجوز إلا إذا نوى التعجيل، إذا نوى التعجيل فلا بأس ولا فلا يحتسبها. وهذا هو الأرجح، الأرجح أنه ما يجوز إلا إذا نوى التعجيل. أما الإنسان نواها عن هذه السنة ما يمكن يحتسبها، وتروح عليها ظلم ومظلومة بالزيادة. بالنسبة للشخص هذا تكون تطوع المظلوم؟ لا، الموظف أو شبه الموظف سحب المغارب. نعم، اللي انقطع الحول وسبق المغارب إيه يكون تطوع. نعم، يكون تطوع. طيب وش رأيكم من الله؟ ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، ولا زكاة في مال عليه، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، وكفارة كدين. بسم الله الرحمن الرحيم. عرف الزكاة. هذا تعريف الفقهاء، مال مخصوص. نعم، في مال مخصوص لطائفة مخصوص. لكن عندما نعرفها بهذا التعريف هل تتصورونها الآن؟ ما يتصورها الإنسان. مال مخصوص لما قلنا أمس إنه نصيب مقدر شرعا في أموال مخصوصة لطائفة مخصوصة. نعم، لأن الزكاة مقدرة من الشرع، وفي أموال مخصوصة ولطائفة مخصوصة. قولنا إن الزكاة نماء، هل هي نماء للمال ولا لأخلاق المزكي؟ طيب هل ينمو بها المال حسا أو معنى؟ حسا ومعنى. طيب إذا صار عندي 100 ريال أخذت عنها ريالين ونص، صار عندي 97.5 نقص، إذا معنى سبب لنمائه معنى كذا. كيف صح، هي حسا ومعنى. أما المعنى فالبركة في المال ووقاية الآفات منه عنه، وأما المعنى فربما أن الله تعالى يفتح له أبواب الرزق، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له من أمر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب هل تنمي أخلاق المزكي؟ نعم، لأنها تلحقه بالكرماء، والكرم لا شك أنه خلق النبيذ كل يسعى إليه. متى فرضت الزكاة؟ حجاج. نعم، بأي شيء يكثر نوم الإنسان في المجلس؟ حتى هذا متى جوابه؟ طيب متى فرضت الزكاة؟ لا تتوضأ يا طب. نعم، احنا ما ذكرناها امس، ما ذكرناها. طيب فرضت الزكاة في مكة، لكنها في مكة ما بينت انصداؤها ولا مقادير الواجب فيها ولا من اهلها. الدليل على فرضها في مكة قوله تعالى آتوا حقه يوم حصاده. وهذه الآية مكية ولا مدنية؟ لأنها في سورة الأنعام. وكذلك أيضا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وكذلك أيضا قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، على القول بأنها عامة لزكاة البدن وزكاة المال، يعني لزكاة النفس وزكاة المال، لكن انصباعها ومقدار الواجب فيها وبيان مستحقها لم يكن إلا في المدينة، هذا هو الصحيح. وقال بعض أهل العلم إنها فرضت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. نعم. طيب، ما هي الحكمة من وجوب الزكاة؟ رشاد، طيب تنمية المال، دفع حاجة المحتاجين، الوصول إلى ما ينفع المسلمين مثل في سبيل الله، الغارم لاستحضار الدين، العاملين عليها. طيب ما منزلتها من الإسلام؟ محمد، ركن من أركان الإسلام، وحكمها واجبة. ومن أنكر الوجوب هو كافر إلا إذا كان ناشئا قريبا في الإسلام فليعرف. شروط وجوبها سير، كم شروط وجوبها؟ نعم، أولا نعم نعم نعم نعم الملك. طيب أحسن، اشترطنا الإسلام لعصام احترازا من نعم. طيب أحسن، اشترطنا الحرية أحمد، احترازا من الرق، لماذا؟ الرقيق لا يملك فلا مال له. الدليل على عدم ملك الرقيق، ها؟ ما تدري؟ ما حضرت أمس؟ ها؟ وش الحديث؟ وش معنى؟ غاني هذا حديث حديث يا أخوان. طيب من باع عزم وله مال فماله الذي باعه إلا أن يشتر المتاع. طيب نعم، وين؟ لا، هذا أما كلام أهل العلم ولا كلام العام. الحديث الذي ذكرنا أمس، من باع عبده وله مال فماله الذي باع إلا أن يشترط المتاع. طيب الثاني أيهن؟ أيهن؟ حديث غانم؟ لا، حديث غانم. نعم نعم نعم نعم. وش فيه؟ هذا في العمدة، في عمدة الأحكام، عمدة الأحكام اللي التزم أن يخرج المتفق عليه. نعم. طيب اشترطنا ملك النصاب، سؤال عبد الرحمن، وش الدليل على اشتراط ملك النصاب؟ مثل ايش؟ مثل ايش؟ دائما والفضة أيضا. نعم. إذن حديث بيان الأنصبة تدل على هذا. اشتراط مضي الحول محمد طيب هذا الحديث على كله ضعيف لكن مش الحديث الأخرى لا زكاة في المال اي اقول وش الحديث الأخرى ذكرنا انه ضعيف لكن المعنى يؤيد المعنى يؤيده وعلى الاقل اقل افعاله ان يكون صحيحا موقوفا على عائشه ايضا من حديث عائشه ثم نقول انه المعنى يقتضيه ايضا لاننا لو اوجبناها كل شهر اجحفنا باصحاب الاموال ولو قلنا بعد سنتين أجحفنا بأصحاب نعم بالمستحقين للزكاة فهذا القول في مراعاة للطرفين طيب يشترط نعم القياس على المعشرات سنة الله ما تتم الحول نعم لا ربما سلمك الله بعض المعشرات يجي مرتين الآن عندنا هنا موجود في الذرة يمكن مرتين تحصد وتعيش نعم ها ثلاث مرات عندنا حنا مرتين طيب ما هو الذي لا يشترط له تمام الحول عبد الله ربح تجارة طيب لماذا نتاج السائمة لماذا الدليل يعني العاملين عليها فيأخذون الزكاة من الصغير والكبير طيب وحديث عمر أيضا اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم طيب ربح التجارة ما هو الدليل على أنه لا يشترط له يا جمعة هذا دليل أو تعليل كما تحب كان عندك تعليل من يعلم لأن الربح فرع عن الأصل ولأن الظاهر من أحوال المسلمين أنهم يؤدون الزكاة عما في أيديهم من أصل وربح من رأس المال ومن الربح يعني ما تكفر الدليل مثل يقول انه اذا حال الحول احصوا راس المال فقط واتوا زكاته يؤدون عما عندهم المؤلف رحمه الله اشترط في نتاج السائمه وربح التجاره ان يكون اصلهما نصابا فان لم يكن نصابا اعتبرنا الحول من كمال النصاب وهذا واضح قال المؤلف في دقدون ومن كان له دين أو حق من صداق أو غير وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى هذه مثل زكاة الديون فيها خلاف بين أهل العلم هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فذهب بعض أهل العلم إلى أن الدين لا زكاة فيه مطلقا وقالوا إن الدين في ذمم الناس وليس مالا لهم فإذا لم يكن مالا لك فإنه كيف تؤدي زكاته وكيف نلزمك بزكاته وهو الآن هو عندك وليس لك سلطة عليه بل هو في ذمة غيره. وهذا رأي ابن حزم وجماعة من أهل العلم إن الديون ما فيها زكاة. وهذا الرأي لو أخذنا به لأسقطنا الزكاة عن كثير من أموال الناس ولا سيما أموال هؤلاء المتحيلين الذين يسمون المدينين. المدينين تعرفون الدين عندهم؟ الدين عندهم يتفق المسلم هي أكثر لأنهم لا يريدون رحمة الخلق يريدون الربح يريدون الربح فيتفق معه على مرابحة في شيء غير مملوك وربما مجهول أيضا. هذه المدينة الآن سل هؤلاء الجماعة الذين يتعاطون بهذا الأمر تجد أكثر أموالهم إن لم أقل 90% من أموالهم كله دين على الناس. لو قلنا بهذا القول للازم أن هؤلاء الجماعة لا زكاة عليهم. ثم إن التعليل بأن هذا ليس في حوزتك وليس لك عليه سلطة هذا التعليل عليه، فإنه في الواقع وإن لم يكن في حوزك حقيقة فهو في حوزك حكما. ألست تملك المطالبة به؟ ألست تملك إسقاطه؟ أليس يرجع إليه بعد موتك؟ كل هذا يدل على أنه وإن لم يكن في يدك حقيقة فإنه في حوزتك حكما، وما كان في حوزتك حكما فهو كالموجود حقيقة. على القول بأن الديون فيها زكاة وهو الراجح، هل يفرق بين الديون المؤملة وغير المؤملة أو كلها فيها الزكاة؟ هذه أيضا موضع خلاف بين العلماء. فمنهم من يرى وجوب الزكاة في كل دين سواء كان يؤمل أو لا يؤمل، ما دام أنه ثابت فإنه يجب عليك زكاة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الإنسان يجب عليه أن يزكي جميع الديون التي له سواء كانت عند فقراء معترين أو عند مماطلين لا يستطيع أن يطالبهم أو عند أناس أغنياء باذلين. ولهذا يقول المؤلف ومن كان له دين أو حق، كأننا الدين هو الحق المراد الحق المالي ما هو الحق غير المالي، لأن هناك حقوق للمسلم على المسلم مالية وغير مالية. إذا عطس فشمت وحمد الله فشمت هذا حق مالي ولا لا؟ ليس ماليا. إذا مرض فعده ليس ماليا. إذا مات فاتبع ليس ماليا. إذا سلم فرد عليه السلام ليس ماليا. هناك حقوق مالية تجب للإنسان على الإنسان، هذه حكم الديون، حكمها حكم الديون تجب فيها الزكاة على المذهب. وقوله من صداق أو غيره، ما هو الصداق؟ نعم، مهر المرأة، يعني الدراهم التي بذلت للمرأة عوضا عن التزوج بها. وإنما نص على الصداق لأن الصداق قد يسقط بعضه. متى يسقط بعضه؟ إذا طلقها الزوج قبل الدخول سقط النصف، وقد يسقط كله أيضا. متى؟ إذا كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول. فالصداق الواجب على الزوج يجب على الزوجة أن تزكيه، يجب على الزوجة أن تزكيه. وقوله أو غيره، مش غير الصداق، ثمن مبيع، أجرة، فرض، أرش جناية، أشياء كثيرة، ضمان متلف، المهم أي شيء يجب لك على الناس من الأموال يقول المؤلف على مليء أو غيره. أيضا على مليء، من المليء؟ والقادر على الوفاء بماله وحاله وقاله، هذا المليء القادر على الوفاء بماله وحاله وقاله. شلون ماله وحاله وقاله؟ نعم، بماله ليس فقيرا، وحاله نعم يمكن إحضاره لمجلس الحكم، وقاله يعني غير مماطل، لأن من الناس من لا تستطيع الاستفاء منه لفقره، ومن الناس من لا تستطيع الوفاء منه لأنك ما يمكن تأتي به لمجلس الحكم، ومن الناس من لا يمكن الوفاء به لأنه مماطل، يقول لك بكرة تجي، بكرة يقول بعد أسبوع تجي، بعد أسبوع يقول بعد شهر تجي، بعد شهر يقول بعد سنة تجي، بعد سنة يقول بعد عمر. نعم، هذا مماطل ليس بمليء. نعم، إذن المليء وغير المليء كل واحد، حتى لو كان لك دين على إنسان فقير ما يجد ما يوفي وهو 40 درهما، 40 درهم، وبقي عند هذا الرجل 40 سنة، كم يجب عليك؟ 40 درهم، يجب عليك 40 درهم، معناه انه يخلص. لو زاد عن 40 الظاهر انه ما يجب عليك. لا، عنده ماله، عنده مال كثيرة، من جملة ماله هذا الدين اللي عند هذا الرجل، وهذا الدين 40 درهم، وبقي في ذمة هذا الفقير 40 سنة، نقول يجب عليك أن تزكي كل سنة درهم، لأن عندك أنت تكميل النصاب. أما نعم لو كان مالي مال إلا هذه 40 فهو ما عليه زكاة، يعني تنقص عن النصاب ولا يجب. طيب، هذا إذا كان المال أو الدين مما تجب الزكاة بعينه مثل الدراهم والدنانير، أما التمر والعيش والماشية فهذه ما تجب فيها الزكاة عليه، ما تجب الزكاة، وذلك لأن الحبوب والثمار تجب زكاتها لا زكاة عروض ولا زكاة نقد، زكاة معشرات، وهي الآن منهم ملكك فلا تجب. إذن ما فيها الدين اللي يقول المؤلف إلا إذا كان من ذهب أو فضة. وقوله أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، ولو كثرت السنوات، نعم، ولو كثرت، ولو بقي عليه سنون كثيرة فإنه يجب عليه أداء زكاته، وذلك لأنها لا تسقط. وقال بعض العلماء، إذن الآن اللي عندنا كم نقول؟ قولان متقابلان، أحدهما لا زكاة في دين مطلقا، والثاني تجب الزكاة في الدين مطلقا. القول الثالث وسط، يقول إذا كان الدين على مليء باذل، إذا كان الدين على مليء باذل فعليك زكاة، وإذا كان على معسر أو على مليء لكن غير باذل ولا يمكن مطالبته، نعم، فإنه لا زكاة عليك فيه، لا زكاة عليك فيه، لأن هذا ليس في يدك، أولا لا حقيقة ولا حكما في الواقع، حتى الحكم ناقص إذ لا يمكن المطالبة فهو كالمعدوم. طيب، ما رأيكم فيما لو ضاع لإنسان مال ثم وجده بعد مدة؟ إنسان مثلا ضاع له 10,000 ريال، قعدت سنتين 3 4 ثم وجده، يجب الزكاة فيها ولا لا؟ ما تجب الزكاة لأنه غير قادر عليها في هذه المدة فلا نجب عليه الزكاة. ومثل ذلك لو أنه نسي موضع ماله، حاط مكان نسي وبقي في هذا المكان عدة سنوات، فلا زكاة عليه لأنه غير قادر على التصرف والانتفاع به. القول الثالث، قلنا القول الثالث أنه لا زكاة. القول الرابع أن فيه الزكاة لسنة واحدة فقط، وهذا مذهب مالك، أنك إذا قبضته تزكيه سنة واحدة ولو مضى عليه 10 سنوات إذا كان على فقير، أما إذا كان على مليء فإنه يجب عليك زكاته كل عام. وهذه المسائل يا أخواننا ما فيها دليل من الشرع، دليل واضح، إنما هي كلها علل واجتهادات. ما في مثلا رسول عليه الصلاة والسلام قال الدين كذا عليه أو ما فيه، فهي من باب الأمور الاجتهادية. لكن أقرب القول عندي هو أنه إذا كان الدين على مليء باذل ففيه الزكاة، وإن كان على معسر فلا زكاة فيه، لكن إذا قبضته تزكيه سنة واحدة لأنه كالثمرة، كالثمرة المعدومة تزكيها عند حصولها. طيب الأجرة، الأجرة تجب فيها الزكاة ولا لا؟ إذا أجرت إنسانا هذا البيت بدراهم، الدراهم في ذمتي، تجب فيها الزكاة ولا لا؟ نعم تجب، لأنه دين، فتجب فيها الزكاة. لكن متى تخرجها؟ قال شيخ الإسلام بن تيمية تخرجها وقت القبض، وعلى رأيه لا يشترط لها حول، وعلل ذلك بأنها بمنزلة الثمرة، فثمرة البيت مثلا أجرته، البيت مو بيطلع تمر ولا يطلع حب، لكنه يطلع هذه الأجرة، فإذا قبضتها فأدي زكاتها. وقال بعض العلماء إنه لا تجب زكاة الأجرة حتى يتم عليه الحول، إذا تم عليه الحول فإنه يجب عليك الأجرة. وعلى هذا فإذا أجرت بيتك ب10,000 مقدما وأخذت العشرة ثم أنفقتها قبل تمام الحول فليس عليك، ما عليك زكاة. والسبب لأنه لم يتم لها حول. وهذه المسائل يعني العلماء تكلموا عليها، وينبغي لطالب العلم أنه يعرفها لأجل أن يبين للناس هذا الحكم، إذ أن مسألة الزكاة كما تعلمون قرينة للصلاة في القرآن الكريم، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الصلاة. نعم. نعم. نعم. هذه المسألة أيضا قوله إذا قبضه يدل على أنه لا يجب عليه أداء الزكاة قبل القبض، لا يجب عليه أداء الزكاة قبل القبض، لأنه إلى الآن ما بعد استقر استقرارا كاملا، فلا يلزم بالدفع. ولكنه لو أداها قبل قبضه فلا حرج، أداها قبل قبضه فلا حرج، لأنه ماله، حتى لو كان هذا المال أو هذا الدين لا يحل إلا بعد 10 سنوات فإنه يجوز أن يؤدي زكاته كل سنة. وليس هذا من باب تعجيل الزكاة التي لا تجوز إلا لمدة 2 سنين، بل له أن يؤديه كل سنة مع ماله. نعم. الأجرة الظاهر لي أنها كغيره، أنها لا بد فيها من تمام الحول، من العقد. كيف؟ ما تجب فيه الزكاة، لأنه مثل الدين على فقير عاجز الآن عن مطالبته، فإذا سرق مالك وعجز عن إرجاعه فلا زكاة به، وإذا قبضته تبتدئ به حول جديد. نعم في زكاة الأجرة أنها كغيرها لا بد فيها من ثمن الحول. فلو قبضتها مقدما أو بعد نصف سنة ثم أنفقتها قبل ثمن السنة فلا حرج ولا شيء عليك. قال وما ولا زكاة. المسألة الثانية في مسألة الديون: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. هذه المسألة أيضا فيها ثلاثة أقوال. إذا كان على الإنسان دين وفي يده مال، الدين الذي عليه يبلغ حدا ينقص به النصاب، فهل عليه زكاة فيما بيده أو ليس عليه زكاة؟ انتبهوا لهذه المسألة. مثلا في يدي 10,000 ريال وعلي 10,000 ريال، الدين الآن يستوعب ما في يدي، هل علي زكاة فيما في يدي أو لا؟ هذه المسألة فيها ثلاثة آراء لأهل العلم. شوف المسائل اللي ما فيها نص يفصل بين العلماء لا بد يكون هناك نزاع. من العلماء من يقول إن الزكاة تجب عليك فيما بيدك ولو كان الدين يستغرقه. الـ10,000 اللي بيدي الآن يجب علي زكاتها، لو كان علي دين مثلها أو أكثر. طيب ما دليلهم؟ يقولون إن دليلنا العمومات، عمومات الأدلة في الرقة ربع العشر، فيما سقط السماء العشر. ولأن هذا واحد. ثانيا أن الزكاة في المال والدين في الذمة، الدين اللي عليه في ذمته وصاحب الدين لا يبالي سواء بقي مالي أو تلف، والزكاة في المال لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. خذ من أموالهم صدقة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن: أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم. فلما كانت الصدقة في المال والدين في الذمة صارت الجهة منفكة، فلم يرد الدين على المال. أولا الدين وارد على ذمتي أنا، ولهذا لو تلف مالي الذي في يدي كله هل يسقط الدين؟ ما يسقط الدين. إذن تجب الزكاة فيما عندي من المال. طيب إذا قال يا جماعة أنا الحين علي دين فقير، وش نسوي؟ نقول أدي ما أوجب الله عليك من الزكاة واستعن من الزكاة لغيرك على قضاء دينك. 10,000 ريال كم فيها من درهم؟ فيها 250، سلم 250 زكاة وحنا نعطيك 250 توفي دينك، فتكون آخذا معطيا، آخذا لأنك معطيا لأنك تريد زكاة مالك، بدفع زكاة مالك، آخذا لأنك من أهل الزكاة، قريب والغريم له حق الزكاة. إيه رحمك بقع يا نساء أنا وقت روحوا شغلكم ونسى إيه ما تقولوا لكم شغل بس حالين إخوان ما وش رأيكم سيئين من بعيد ما نحن الأخ يقول لما حرمه تبي تسأل من بعيد من بعيد هذا ما يبعيد خصم هون له شيخ الله خير لا واضح أنه باقي 5 دقائق والله إحنا أنا أشير على الناس أقول أنا أشير على الناس عموما إن المرأة إذا وصلت إلى السادسة توقف ما تتجاوز. إذا وصلت السادسة بدأت تقرأ وتكتب وتعرف ما تريد أن تعرفه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك ما له داعي. حتى هي أيضا إذا ذهبت للمتوسطة وللثانوية وللجامعة ما عاد تقدر تسيطر عليها أطلاقا. الأولاد إيه؟ نفس الشيء معدل الخطة. هذه في الحقيقة نعم هذا خطأ كون نجعل منهج واحد، لأنه يؤدي مثل ما قلت إلى أن المرأة ترى نفسها مثل الرجل، وكذلك الرجل يرى أن المرأة مساوية له، وهذا خطأ عظيم جدا. ولهذا كان الواجب أن النساء يكون مناهجهم مناسبة لأحوالهم. صحيح علوم شرعية وعلوم أيضا بيتية مثلا وعلوم تمريض، لأن الناس محتاجين، فالنساء يحتاجن إلى ممرضات نعم وإلى طبيبات ما خالف. المهم الشيء الذي يحتاج إليه الرجال والنساء لا بأس أن يكون المنهاج فيه واحد، لكن فيزياء وكيمياء وهندسة وما أشبه ذلك ما شأن المرأة بها الآن. الآن الحقيقة أصبح مثل عندنا نساء مهندسات ورجال مهندسون ونعم العمران الآن يتقلص بلا شك، لأن الناس اكتفوا بالحقيقة كل واحد له بيت أو بيتين أو ثلاثة. وين المهندس؟ يروحون يتوظفون بالخارج، حتى الدول اللي حولنا كلها مستغنية يجينا منهم ولا من الأسلوب. فالمهم أن هذا خطيرة، كل هذه نسأل الله السلامة من ناس نسأل الله تعالى أن يكفينا شره. كما ظل سبحانه وتعالى في الآية بين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين السبب يا شيخ حسين العظيم اللي خلى الناس هاشم حتى أن هاشم الناس كثير من الناس يداهن الحكومة حتى كثير من الناس يعني داهون الحكومة مداهنة واضحة يغشون هاشم الناس هاشم لما أن الواحد من ثقافة الحكومة منه على طول تحطه في محل عالي محل مرتفع بعدين تبثوا هالمال كله من هالمال لما يقول خلاص رجعنا ما حراح من الوجود. لا لا لا لا هذا واضح لا لا مو واضح مو واضح والله أنا أشوفه كثير من العلماء ما عمره الواحد منهم يتكلم مع الحكومة كلام. لا لا وش يدريك أنت جالس عند عتبة الحكومة وعند عتبة العلماء يمكن يتكلمون، ثم الحكومة إذا شاءت ما حد يرده، وما الحمد لله سلطانها قائم تقدر تعزل اللي تبي وتتخلي اللي تبي، لكن في ناس يخدعون في الواقع. لو سنتين أهل العلم يتكلمون في الحق ويصلون كان فارغ من عند الحكومة. الله يوفق الجميع إن شاء الله. الله يوفق الجميع. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجل له دين على شخص، ما تقول يا عصام هل تجب عليه الزكاة فيه ولا لا؟ نعم فإنه سيخرج إلا إذا قبضه، يبتدئ به حولا على قول أو يزكيه سنة قول آخر. طيب هذه أربعة أقوال. المذهب منها الرحمن تجب الزكاة مطلقا كل سنة. طيب هل يجب عليه الإخراج قبل القبض يا صالح حجاج؟ لا يجب عليه الإخراج قبل القبض. نعم. منين نأخذ من كلام المؤلف؟ اي نعم. ما تقصد نبي من كلام المؤلف ما خرج لو نظرت الينا في ماله لان ما هو مقر عليكم تفصيلا. نعم. وغير من يعرف؟ من ناخذ من كلام المؤلف؟ اذا قبض من قوله اذا قبض من قوله اذا قبض. نعم. طيب هل يجوز أن تؤدى زكاته قبل القبض يا غانم؟ نعم. يجوز تؤدى زكاته قبل القبض؟ يجوز. إذا تأخيره رخصة يعتبر. إذا كان على مذهب. على المذهب النبي. المذهب نحن بنا إن شاء الله كلام السابق. ها؟ ما حضر؟ إذا حضرت يجب يحضر قلبه. وش يقول يا حسين؟ يجوز أن يخرج زكاة هذا الدين قبل قبضه؟ يجوز. إذن كونه يؤخر الزكاة إلى القبض رخصة. زين صح هذا المذهب. المذهب يجوز أن تؤدي الزكاة قبل القبض. وفيه قول آخر أنه ما يجوز ولكنه ليس بصحيح. لا طرف هذه قال. طيب قول المؤلف من كان له دين أو حق. كلمة حق ما وجدتها موجودة في الكتب الأخرى ولا أعرف لها صورة، لأن الحق إن كان ثابتا فهو دين، وإن كان غير ثابت فلا زكاة فيه أصلا. نعم. حق مثلا إنسان مرسوم. نعم. أصوف غصبة وأرضا. نعم. وحق الله تعالى ما لك حق، لأن هذا ماله. نعم. هذا ماله. ماله مغصوب عند غاصب. عند غاصب. لا يستطيع أن يأخذ منه أو يمكن. ما يعتبر هذا حق، لأن هذا عين. لو قال ممكن هذا دون أو عين. ها؟ لا. لا الصداق مال. صداق ما، ولهذا أعضاء الإقناع والمتعة ما فيها هذا، ما فيها كلمة حق. طيب قوله إذا قبضه لما مضى. لما مضى إيش معنى قوله لما مضى؟ جابر يزكي كل السنوات. طيب إذا قدرنا أنه نصاب وليس عنده سواه، هل تجب عليه الزكاة كل سنة؟ هذا إنسان في ذمة له في ذمة شخص 100 درهم نصاب وليس عنده سواه، كل سنة يؤدي الزكاة؟ يعني هو مثلا أول سنة بيكون فيها ريالين ونص كم؟ لا 400 200 فيها 5 دراهم. نعم فيها 5 دراهم تنقص عن النصاب. هذه تنبني على المثلة التالية الآن شرح نذكرها. تنبني على هذه المثلة الثانية. إن كان عنده مال زكوي غيره هو يؤدي زكاته ولو نفذت كله. إن كان ما عنده غيره فستأتي بذلك الكلام الآتي. قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. لا زكاة في مال من عليه دين. مال من عليه دين، فعندنا مال فيه الزكاة في الأصل. عليه دين، الدين يثبت في الذمة. يقول المؤلف إذا كان الإنسان عنده مال وعليه دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه في هذا المال. مثاله رجل عنده 200 درهم، عنده 200 درهم وهي نصاب، وعليه 10 دراهم لفلان يطلبه. كم صار المال اللي عنده الآن؟ المال اللي فيه الزكاة؟ لا، عليه دين يا جماعة، مو هو له، عنده 100 درهم، عنده 100 درهم وعليه لفلان 10 دراهم، عليه مو هو له. صار اللي عنده حقيقة 190، 190 أقل من النصاب، فعلى هذا لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. ها؟ كده واحد من 10 من باب أولى، يعني لو كان عليه دين 200 صار من باب أولى أنه ما يزكي 200 اللي عنده، لكن حنا ذكرنا 10 لأنها تنقص النصاب، لأجل يطابق كلام المؤلف، من عليه دين ينقص النصاب. طيب، من عليه دين يستوعب النصاب عليه زكاة ولا لا؟ ها؟ من باب أول، مثل أن يكون في يده 100 درهم وعليه 100 درهم نقول لا زكاة عليه. كذا؟ ما هو الدليل؟ الدليل أثر ونظر. الأثر ما روي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: أيها الناس، إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، فمن كان عليه دين فليقضه. فعلى هذا نقول: من كان عليه دين فليقضه. إذا قضوا الدين ولم يبقى عندهم إلا أقل من النصاب، ما زكوا، ما زكوا. هذا أثر. وعثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين ثبتوا بالسنة أن لهم سنة متبعة. وأما النظر فقالوا إن الزكاة وجبت مواساة، والمدين هو أهل لأن يواسى، المدين نفسه أهل لأن يواسى، فلا تجب عليه الزكاة. فهمتم؟ طيب. وقال بعض أهل العلم إن الدين لا يمنع الزكاة، وأن من عنده مال وعليه دين وجبت الزكاة ولو كان الدين الذي عليه أكثر من ماله 100 مرة. فرجل عنده 100 درهم وعليه 1000 درهم تجب عليه الزكاة على هذا القول. فهمتم؟ طيب، ما دليلهم؟ قالوا: دليلنا العمومات، عمومات الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في المال. والنبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى شيئا، فما دام هذا المال الزكوي في يد الإنسان يجب عليه أن يزكيه، ثم غرمه الذي عليه نقضيه نحن. منين؟ من الزكاة، لأنه غارم فنقضيه من الزكاة. هذا دليل. وأجابوا عن من قالوا إن عن الأثر الذي طووه عن عثمان رضي الله عنه، أجابوا عنه بأنه إذا كان الدين حالا قبل وجوب الزكاة فإنه يقضي، إذا كان حالا قبل وجوب الزكاة فنحن نسلم بذلك، ونقول إذا كان حالا قبل وجوب الزكاة فقد تعلق في هذا المال حقا أحدهما، أو في ذمة صاحب المال حقا أحدهما هذا المال الذي يجب عليه أداؤه هذا الدين، والثاني الزكاة، والحكم للأسبق. فإذا كان يروح يؤدي فنسلم بذلك. وأما النظر وهو أنه الزكاة وجبت مواساة، فنقول إن هذه العلة ليست منصوصة، والعلة غير منصوصة، يحتمل أن تكون هي العلة ويحتمل أن تكون العلة غيرها. ولهذا ذكر الله أن علة الزكاة قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولا قال وتجبر فقيرهم مثلا. فإذا كان فإذا قلت من العلة المواساة نقول هذه علة مستنبطة، بل نقول هي علة ملتمسة، وقد يكون العلة غيرها. وإذا كانت العلة غير منصوصة فإنه لا ينبغي أن تخصص العموم، لأن العمومات محكمة والأصل بقاؤها على إحكامها. ثم نقول الزكاة واجبة في المال، والدين واجب في الذمة، فلم يرد أحدهما على الآخر حتى نقول بالتصادم. إذا انفكت الجهة فإنه لا يمكن أن يتصادم هذا مع هذا، لأن كل واحد ينزل على شيء. والدليل على ذلك أنه لو تلف المال الذي بيده سقط الدين، لا إذن فليس هذا المال رهنا لهذا الدين ولا تعلق له به. فالصحيح إذن الذي نرى أن الزكاة تجب في المال ولو كان صاحبه مدينا بهذه العمومات، إلا إذا كان الدين حالا ويريد وفاءه وهو حال قبل وجوب الزكاة، فقد نقول بأنه يقدم على الدين فيؤدي هذا الدين، ثم أن بقي ما يزكيه وزكاه وإلا فلا. نعم. أما إذا كان مماطلا النبي يقول أنا علي دين حال لكن ما نمو فيه ولا نزكي، هذا ما نمنع من ذلك. ولهذا عثمان يقول فمن كان عليه دين فليقضه. نعم. لا مارد عليه، لأنه ما يمكن ما بعرف كل حال ذكر مرتين. يعني هذا الإرادة اللي أورده عبد الرحمن يقول أنا مثلا علي دين، علي دين 1000 ريال، وعندي 1000 ريال، وعندي 1000 ريال، وصاحب الدين الذي يطلبني يزكي 1000، يزكي 1000 إذا كنت غنيا، وأنا معناه أنني أزكي 1000، فمعنى ذلك أن أوجبنا زكاة أو أوجبنا زكاتين في مال واحد. نقول ليس كذلك، لأن هذه المال اللي بيدي الآن ما هو لصاحب الدين، أستطيع أن أوفيه من أي مكان آخر، أستطيع أن أوفيه من أي مكان آخر. ثم إن صاحب الدين حقه متعلق بذمتي ليس بهذا المال، حتى نقول هذا المال زكي مرتين. ثم نقول إن هذا المال أيضا ليس ملكا، ذكرنا قبل هذا المال الآن الذي بيدي واجب عليه زكاته لأنه مال، وذاك واجب عليه زكاته لأنه دين له، فلا فيه إيجاب زكاة مرتين. نعم والله ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال وفقه احتجوا به. نعم ها؟ حديث عمان لأن يسبق أولا هو الأول، يعني لو كانت الزكاة تحل في رمضان والدين ما يحل إلا في شوال زكينا المال. القول الثالث في هذه المسألة ما أشار إليه المؤلف في قوله ولو كان المال ظاهرا، يعني لا زكاة في مال من عليه الدين، من عليه دين ينقص النصاب، ولو كان المال ظاهرا. ولو هذه إشارة خلاف، فإن بعض أهل العلم يقول إذا كان المال ظاهرا لم يمنع الدين زكاته، وإذا كان غير ظاهر وهو الباطن فإن الدين يمنع زكاته. ما هو المال الظاهر؟ المال الظاهر الذي لا يحفظ، ما يحفظ في الصناديق وفي البيوت. الماشية مال ظاهر، الثمار مال ظاهر، الحبوب مال ظاهر، هذه الأموال الظاهرة، الماشية والحبوب والثمار. نعم لا مهب من أموال الظاهرة. طيب هذه الثلاثة هي الأموال الظاهرة. يرى بعض العلماء أن الزكاة أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة ويمنعها في الأموال الباطنة، ويحتجون بأثر ونظر أيضا. أما الأثر فيقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى قبض الأموال إلى قبض الزكاة من الأموال الظاهرة، ولا يأمرهم أن يقولوا لصاحب المال هل عليك دين أم لا. ولو كان الحال تختلف لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يستفصل أو يأمر بالاستفصال، فلما لم يأمر بالاستفصال علم أن الدين لا يمنع الزكاة. هذا أثر. أما النظر فقالوا إن الأموال الظاهرة ظاهرة وباردة للناس، ظاهرة وباردة للناس، والدين خفي ولا ظاهر؟ خفي. فأطماع الناس تتعلق بهذه الأموال الظاهرة، ولو أننا أسقطنا الزكاة عنها مع ظهورها وخفاء الدين لكان كل واحد يقول أنا علي دين ليمنع زكاة هذه الأموال الظاهرة. ولا ريب أن هذا أن الدليلين كلاهما قوي، كلاهما قوي. أما الأول وهو عدم الاستفصال وعدم السؤال فواضح، وهو مما يدل للقول الذي رجحناه. وأما الثاني فلأنه أيضا ظاهر، فإن أطماع الناس تتعلق بهذه الأموال الظاهرة وهي أموال ظاهرة زكوية، فلا بد من إخراج زكاتها بكل حال، لأن الدين أمر خفي باطن ما يعلم به. فصارت الأقوال عندنا ثلاثة. شيخنا عبد الرحمن بن سعدي يختار هذا القول الأخير، أن الدين يمنع الزكاة في الأموال إيش؟ في الأموال الباطنة دون الظاهرة. وشيخنا عبد العزيز بن باز يختار القول الأول الذي رجحناه، وهو أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، لا في الأموال الظاهرة ولا في الأموال الباطنة. والعلماء السابقون خلافهم معروف في الكتب. نعم. أي لا، الدليل الأول من الدليلين دليل الأول وهو العموم. لا يعني ما هو ظاهر، الأعمال الأخرى باطنة ما يدري عنها ولا تعلق بها الأطماع. يوجد الآن، يوجد الآن ناس تحسبهم فقراء وهم أغنياء، عكس الصحابة اللي يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هؤلاء تحسبهم فقراء من التسول. نعم. يوجد ناس يموتون الله العافية يحسبون، ويوجد عندهم دراهم كثيرة، دراهم كثيرة من ذهب، معدن ذهب، ومن دراهم فضة. نعم. إلى حد يعني يبالغون فيما يجدون منه. الأموال هذه ظاهرة ولا باطنة؟ باطنة، ما أدري عنها إلا عقب ما مات. أي هذا يدل على الأول، يؤيد القول الأول، لكن كون هذا ظاهر تتعلق به الأطماع هذا يختلف عن الأموال الباطنة. إيه نعم نعم صحيح. أنا عندي ثم إن القول بأنه يجب أبرأ للذمة، هو أبرأ للذمة، وما كان أبرأ للذمة فهو أولى. طيب قال المؤلف. نعم. نعم. هذا إذا كان لك الدين، ما هو عليك. إذا كان لك الدين ليس في الدين الذي على الناس، وهو محمول على الدين على الفقير، يجب أن يحمل على هذا، لأن الدين على الغني كأنه في مالك. لا هو أنا في الحقيقة أنا من تتبعي لتصحيحات الألباني أنه يتساهل بالتصحيح، عنده تساهل كثير جدا في التصحيح والتحسين، لأنه يعتبر كل شاهد له ما له رجلين يرى النقاط. إلى عنده عنده الشغريف صح حديث أن الإنسان يبعث يبعث فيما كفن فيه. حديث إن الإنسان يبعث في كفنه الذي كفن به وهو لا شك أنه حديث موضوع, لأن يعني الأحاديث الصحيحة المتواترة بل القرآن يدل على أنه لا أحد يكسر, أنهم يبعثون حفاة عراة غلا. فالحقيقة الشيخ الألباني لا نشك في أنه رجل يعني ما نعلم له نظيرا في علم الحديث, لكننا نرى أنه في جانب التصحيح والتحسين يتساءل كثيرا, وغالبا لا ينظر إلا إلى مجرد السند, وهذه تعتبر نقطة ضعف المخرج, فإن النظر إلى المتن له دور كبير وهو ما يعرف عند أهل العلم بالشذوذ. ولهذا في مسألة الذهب المحلق هو أبدأ وأعاد في تحريم, والشيخ عبد العزيز قال لي بعض الأخوة أنه كتب في مجلس دعوة نحو 3 صفحات يرد هذا القول ويقول أن الأحاديث هذه إنها شاذة فلا تعتبر. المهم أننا وقد نبه الشيخ الإسلام رحمه الله على هذه القاعدة, وهي النظر إلى متن الحديث, نبه عليها في كتاب يمكن ما تظنون أنه ينبه عليه فيه, وهو لا مقدمة التفسير. مقدمة التفسير له كتاب مقدمة التفسير صغير الصغير, ذكر أنه ما يجوز الاعتماد على مجرد ظاهر الإسناد, وأن يجب أن ينظر إلى القواعد والشواهد في الشريعة ويطبق, وذلك لأن خطأ